فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ولقائي معكم اليوم هو اللقاء الثالث مع الدجال. وما أدراك ما الدجال؟ أخرج مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما انتهت عدتي سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. وهكذا كانوا يصلون النساء من الخلف، في صف النساء التي تلي ظهور القوم. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته صعد المنبر وضحك وقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: هل تدرون لما جمعتكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، وهم من قبائل العرب من فلسطين، فلعب بهم الموج شهرا. قال: فأرفئنا إلى جزيرة. قال: فجلسنا في أقرب السفينة. فلما نزلنا إلى الجزيرة إذا بدابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. وسميت الجساسة لأنها تتجسس الأخبار للمسيح الدجال. وقال الإمام النووي في المنهاج: يذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الجساسة هي دابة الأرض التي ذكرها الله في كتابه. قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انصرفوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى حديثكم بالأشواك. قلنا: فلما ذكرت رجلا فرقنا منها، أي فزعنا وخفنا منها، فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانصرفنا مسرعين. فلما دخلنا الدير إذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، شديد المنطق، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، مكبر بالحبيب. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقال قد قدرتم على قدري فأخبروني ما أنتم هذا وللحديث بقية تأتي بعد حين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله المسلمين، فقال أخبروني ما أنتم، قلنا نحن ناس من العرب ركبنا سفينة بحرية فصادفنا حينئذ البحر اغتلم هائج. قال فلعب بنا الموج فأرفئنا إلى جزيرتك فركبنا في أقرب السفينة، فلما دخلنا الجزيرة إذا بدابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا ومن جساسة؟ قالت أيها القوم اذهبوا إلى رجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فتزعنا منها أن تكون شيطانا فدخلنا عليك. قال أخبروني عن نخل بيسان. وبيسان مدينة من مدن فلسطين تبعد عن بيت المقدس 83 كيلومتر باتجاه الشمال، وهي على شرق جنين سلمها الله من أيدي اليهود، وهي قريبة من أم قيس الأردنية، وقد شاهدتها عيني هاتين. وقفت على أم قيس ورأيت بيوت بيسان وبحيرة الطبرية. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل يثمر تمرها؟ قلنا هي كثيرة التمر. فقال أما إنه يكاد يذهب تمرها. فقال أخبروني عن بحيرة الطبرية التي مرت معنا في الجمعة الماضية، وهي تحت جبل الشيخ وقرب هضبة الجولان، طولها 12 كيلومتر وعرضها 13 كيلومتر وسواحلها 53 كيلومتر، وأعمق من منطقة فيها 46 متر، بحيرة عظيمة. قلنا عن أي شأنها تستخدر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا ماؤها كثير. قال أما إنه يوشك أن يذهب. قال فأخبروني عن عين زغر. وعين زغر بالأردن وهي بمدينة الكرك وتبعد جنوبا عن عمان ب130 كيلومتر، ويسميها الأردنيون بلهجتهم العين الصغيرة، الصاد يقولون زين، العين الصغيرة أي الصغيرة، وما زالت إلى اليوم وقد رأيتها، ما زال عينها، ما زالت هذه العين تسيل بالماء لكن قليل. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع بمائها؟ قلنا ماؤها كثير ويزرع به. قال فأخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا خرج من مكة ونزل يثرب يعني المدينة. قال هل قاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال ما صنع معهم؟ قلنا ظهر عليهم واتبعوه وأطاعوه. فقال أنا إنه خير لهم أن يطيعوه، وإني أخبركم عني أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأهبط كل قرية في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فإنهما محرمتان علي، على كل نقب منها ملك بيده سيف، كلما أردت دخول واحدة استقبلني ملك بيده سيف صلد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرته فقال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. ثم قال أما إنه ببحر الشام أو بحر اليمن، هو بالمشرق ما هو، بل هو بالمشرق ما هو، بل هو بالمشرق ما هو، وأشار بيده ناحية المشرق. قالت فاطمة بنت قيس حفظت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يقول السفريني عليه رحمة الله في لوامع الأنوار البهية في المجلد الأول صفحة 106، وينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال على الأولاد والنساء والرجال، لا سيما في هذه الأزمان زمن الفتن التي كثرت فيها الفتن والمحن، واستبدلت السنن بالبدع، وصارت البدعة شرعة تتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.